وإضافة النفخ إلى الله مع أنه كان من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه كان من جبريل في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من اللي يقرأه؟ جبريل يقرأه والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، ألقاها إلى مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران، هل هما أخوان؟ سبحان الله، مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران. نعم، ايش؟ ليس هو، ليس تأخذ لموسى، كيف؟ مو هو الأب واحد؟ الجواب أورد هذا الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، يعني موسى بن عمران أيضا مريم بنت عمران، فعمران اللي هو أبو موسى هو لا نعلم أنه نبي لكنه أبو نبي، كان هذا الاسم شائعا في بني إسرائيل فسمي أبو مريم عمران، عيسى مريم رسول الله. نعم سبحان الله. وروح منه، كلمة وروح، روح منه، وش معنى روح منه؟ هل معناه أنها ريح منه وهو ما حصل بالنفخ من جبريل، أو أنه روح منه أي مخلوق، أي أن روحه مخلوقة من الله عز وجل، أو الأمران؟ الأمران، لأنهما لا يتنافيان، فإن جبريل نفخ في فرجها والنفخ ريح، وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جسد نفخت فيه الروح فصار إنسانا. ولهذا سماه الله تعالى روحا يغلب على دينه المسالك الروحية والرهبانية وما أشبه ذلك. وقوله روح منه من الله، ومن هنا ليست للتبعيض قطعا، وقد استدل بها النصراني وعلى أن عيسى جزء من الله وجعل من إيش للتبعيض، وذلك لأنه زائغ والزائغون هم الذين يتبعون ما تشابه من الأدلة ابتغاء الفتنة يزكي. معنا ايش قلنا؟ ومن عند طيب، فهم يتبعون المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذكر أن نصرانيا استدل بها على أن عيسى جزء من الله، وقال إن قرآنكم يدل على ما قلنا أن عيسى جزء من الله. وكان عنده أحد العلماء فتلا هذه الآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقال للنصراني إذن السماوات والأرض وما فيها جزء من الله، فحار النصراني وعرف أنه على ضلال ثم أسلم لأنه تبين له الحق. فمن هنا ليست للتبعيض ولكنها للابتداء، أي أنها من عند الله عز وجل وروح منه. يقول واعلم أن المضاف إلى الله عز وجل سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد. فآمنوا بالله ورسله، آمنوا

قلت لك أن تشوفها مثلا. إيه لا يشوف. نعم سليم. نعم. إيه نعم. عبد الكريم. إيه. هذا بارك الله فيك لا شك أنه ابنه قدرا. وابنه قدر المخلوق من ماء. وهذا لا ينتهي في أحد. لكن لما كان على غير وجه شرعي لم يلحق به شرعا. أما قدرا فهو ابنه ما في إشكال. إنه إيه؟ إيه هذا ابن مو ابن شرعي ابن قدري لأن هذا الزاني كيف مسؤول لا مسؤول زين لو كان عندنا واحد اسمه عبد الله وهو عبد الكريم ما نقول عبد الله بن عبد الكريم ما في إشكال. نعم شرف يمكن قد يكون بعضهم يطلق ذلك لأنهم فرق مثل غيرها فرق النصارى على 72 فرقة قد يكون هذا لكن إذا لم يؤمن بمحمد فهم كفار حتى بعيسى. نعم لا غلط ثابت في الصحيحين وغيرهما ومثل المسيح الدجال. نعم ينسب إلى من الشيخ قبيلة الزان ابن الزنا. نعم قبيلة يكفي عبد الله بن عبد الكريم فقط تكون العائلة التي تكون منه إن أراد الله أن يكون له عائلة آل عبد الكريم. نعم اللقيط هذا ينسب مثل ما قلنا يوضع له اسم مثل عبد الله بن عبد الكريم عبد الرحمن بن عبد العزيز او فلان بن ابيه الذي يخلق من مائه لكنه ليس ابا شرعيا وقد يكون ابا شرعيا لان بعض الناس ربما يلقي اولادهم مثلا في الطرقات وفي المساجد عجزا عنهم يعني هذا اللقيط في الحقيقة ما ندري هل هو ابن زنا ولا ابن رشد لكن أبوه يعني القابل لعجز يعني كيف يعامل شرع المشيخ من حيث ميراثه الأحكام التي تلحق ابن الزنا أهل اللقيط أما المشهور عند أهل العلم فميراثه لبيت المال وديته إن قتل لبيت المال إلا إذا صار له إذا تزوج مثلا صار له أولاد فأولاده يرثون ولكن القول الراجح أنه يكون لمن التقطه يكون ماله لمن التقطه لأنه قام عليه وحضنه وتعب فيه فيكون له وهو أولى من بيت المال الذي يكون لعموم الناس. نعم إيش إيش إيش نعم ذكرتم يا شيخ بأنه مستلطوان وعلى إضافات أي ما وصلنا ما وصلنا هذا إن شاء الله في الفوائد. نعم عيد إيش نعم أي نعم هذا لأنهم يرضون بذلك يرضون بذلك واشتهر هذا الشيء وليس فيه أدنى شك في أنهم أولاد حقيقة لأبائه ولا فيه ابن المكتوم وفيه عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة لا هو منتسب كل نعرف أن أبوه فلان. نعم أحد

يلا همشي. خطأ. نعم. قوله سبحانه أن يكون له ولد تنزيها له. طيب ما وجه كون اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى عيبا ونقصا؟ إبراهيم. نقص، لأنه يستلزم أن يكون محتاجا إليه. طيب، وأن يكون باقيا فيما لو هلك الأب. طيب، من الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا؟ كل غيرهم، غيرهم. طيب المشركون ثلاثة أن نعرف ثلاثة أسماء الدعوة من الله ولا. من فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالملك من يجل قد صالح. ما وجه ذلك؟ ما عندنا معمولة ولا. قدم ايش؟ ما حقه التأخير. أحسن، قدم ما حقه التأخير وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات عدد، لكنه مبهم خالق. سقف الجمع السماوات، هل بين في أي آية؟ طيب أحسن. طيب الأرض نعم، نعم جاءت السنة بذلك صريحا في مثل قوله فوق الله به يوم القيامة من سبع أراضين. أحسن. طيب، هل يكون الله تعالى وكيلا لغيره يا سليم؟ لا، شلون هل الله وكيل على الخلق؟ بمعنى رب له وحافظ له، ليس بمعنى انه وكيل لغيره فيهم. متأكد؟ أحسن. طيب، أين الدليل على ذلك؟ وين؟ ما الدليل على أنه وكيل على خلقه؟ وكفى بالله الوكيل. طيب، وهل الله موكل؟ خالد حامد هو الآن موكل، هو وكيل الآن، لكن هل هو موكل؟ ما هو موكل. إبراهيم أين الدليل؟ أين؟ ما في وكالة. سليم ها؟ لا لا يا أخي، نبي إثبات أن الله يوكل، إثبات أن الله يوكل. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بالكافرين. كذا؟ طيب، ثم نبدأ درس جديد. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله. طيب، فيها قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، هذا يوجب للإنسان صدق الاعتماد على الله عز وجل، وأن يعتمد على الله وحده بقوله تعالى وكفى بالله وكيلا. لا تعتمد على الله عز وجل، اجعل اعتمادك على الله فإنه كافي.

عبادة الله شرعا، صح؟ من يستنكر عن عبادته شرعا ويستكبر يتعلى ويترفع ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي فسيحشرهم إليه جميعا، المستنكر المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه. وعلى هذا فالضمير في قول فسيحشرهم يعود على الجميع. وهنا فيه أول في مباح، أولا من يستنكف روعي في فعل الشرط لفظ الشرط،